الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ضد ولا ند له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا مبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني، تفكروا في الحشر والمعاد، وتذكروا يوم يقوم الأشهاد، فإن في القيامة لحسرات، وإن في الحشر لسفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن عند الميزان لعبرات، وإن الظلم يومئذ ظلمات، والكتب تحوي حتى النظرات، وإن الحسرة والندم على السيئات، والفرحة والسرور على الحسنات، وفريق في الجنة يرتقون الدرجات، وفريق في السعير يهبطون الدركات، وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. نعم أيها الأحبة، فلان مات كلمة يرددها كثير من الناس ويسمعها كثير، لكن السؤال لمن سمعها: هل فكر واعتبر ولنفسي حاسب ولتقصيره جبر، وسأل نفسه ماذا حضر إذا قيل يوما فلان مات؟ افتعل فواج وكبوند أسك مومان دفعقل بكيتي أجاه الله العلي العظيم. Lui qui dit dans son livre honoré, ce qui signifie « Chaque personne goûtera la mort, vous n'aurez votre rétribution complète au jour du jugement. Celui qui sera éloigné de l'enfer et que l'on fera entrer au paradis aura réussi. La vie du bas monde n'est que jouissance trompeuse, éphémère. » Et Allah Ta'ala dit, ce qui signifie, dit, c'est l'ange de la mort qui prendra votre âme, lui qui a été chargé de votre terme, ensuite vous serez ressuscité pour le jugement de votre Seigneur. Mes frères de foi, pensez à l'au-delà, au rassemblement et au jugement dernier. Certains iront au paradis, d'autres iront en enfer. et le regret ce jour-là pour les péchés qu'on a commis, et la joie et la jouissance pour les bons actes qu'on a faits. Un jour, on dira « un tel est mort ». C'est une parole qu'on entend souvent. Et un jour, on parlera de toi, un tel est mort, alors il faut se préparer pour ce jour-là, l'intelligent et celui qui se prépare pour ce jour-là. أيها الأحبة قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملك الموت بإجماع الأمة هو سيدنا عزرائيل عليه السلام وهو ملك كريم على الله كسائر الملائكة موكل بقبض الأرواح فإذا قبض نفس المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرون بالثواب ورحمة الله ورضوانه وإذا قبض نفس الكافر دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب وبسخط الله وعقابه فلا يتركون الروح في يد سيدنا عزرائيل بعدما يقبضها طرفة عين بل يذهبون بها إلى السماء إن كانت الروح لمؤمن تقي وإلى الأرض السابعة إن كانت لكافر شقي. Frère de foi, donc l'ange de la mort selon l'unanimité, donc il s'appelle Azraïl. C'est un ange honoré comme le reste des anges. Et il est chargé de prendre les âmes au moment de la mort. S'il prend l'âme d'un croyant, d'un musulman, il donne cette âme aux anges de la miséricorde, qui ont un bel aspect et qui annoncent la bonne nouvelle de la récompense de Dieu et de la miséricorde de Dieu, de l'agrément de Dieu à cette personne, à cette âme. Ici, prend l'âme d'un mécréant, il la donne aux anges du châtiment, qui lui annoncent le châtiment et que le châtiment de Dieu. Donc, il ne laisse pas l'âme du mécréant dans la main de Azraïl un instant, mais ils l'apprennent. Donc, ils ne laissent pas l'âme, en fait, dans la main de Sayyidina Azraïl, mais ils l'apprennent. Si c'est un musulman pieux, ils l'emmènent donc au ciel. Et si c'est un mécréant, ce sera, ils l'emmènent à la septième terre, dans un endroit qui s'appelle Sidjin. فإذا وضع الميت على النعش وحمله الناس إلى القبر رجعت الملائكة بالروح تحملها وتمشي بها مع الجنازة فإن كانت الرجل الصالح قال كما ورد في الحديث قدموني قدموني وإن كانت لرجل السوء وفي رواية الكافر قال يا ويلي أين تذهبون بي لكن لا يسمع ذلك الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق كما روى النسائي وغيره. Donc si on met, quand il est mis sur la civière, donc le mort, et qu'il l'emmène vers la tombe, donc les anges reviennent avec l'âme et accompagnent le convoi funéraire. Si c'est un homme vertueux, il dit donc ce qui est cité dans le hadith, avancez-moi, avancez-moi. Il est content, il sait ce qu'il attend. Et si c'est donc un mécréant, il dit, comme il est rapporté, malheur à moi, où m'emmenez-vous? Mais les gens n'entendent pas cela. S'ils l'entendaient, ils se seraient donc évanouis. Tellement c'est terrifiant. Comme cela est rapporté par Nasa'i et d'autres. ثم يوضع الميت إخوة الإيمان في قبره ويتركه الولد والمال والأهل والخلان ولا يبقى معه إلا العمل فقد قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري. Ensuite, mes frères de foi, le mort il est mis dans la tombe. Et il sera délaissé par l'enfant, par les biens, la famille et les bien-aimés. Il ne restera avec lui que ses œuvres. Ainsi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « suis le mort » 3. Revient 2, il reste 1. Le suivent sa famille, ses biens et ses actes. Revient sa famille et ses biens, il ne restera que ses actes. Rapporté par le Bukhari. ثم يكون سؤال الملكين منك للملكين لهذا الميت فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع طرع رعائهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بمقعد من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر أو المنافق فيقول له فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين أي الإنس والجن حجب الله عنهم ذلك Ainsi, les cités dans le hadith que le prophète والسلام, nous apprend l'interrogatoire des deux anges, Munkar et Nakir. Donc il a dit ce qui signifie, certes l'esclave continue dans sa tombe, que ses compagnons partent, le quittent. Il entend les pas, leurs pas. Il entend leurs pas quand ils partent. Il vient à lui deux anges qui le font asseoir et lui disent « Que disais-tu en cet homme Muhammad ?» Quant au croyant complet, il dira « Je témoigne qu'il est l'esclave de Allah et son messager. » Ils lui diront « Regarde ta place en enfer, Dieu te l'a échangée par une place au paradis. » Et le prophète a dit ce qui signifie « Il les verra tous les deux. » Donc il voit la place qu'il a évitée et la place qu'il aura en fait dans l'au-delà. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, celui qui se fait montrer musulman, mais en fait il est mécréant, il lui dira « Que disais-tu en cet homme-là, Muhammad ?» Alors il dira « Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient de lui. » Alors lui diront « Tu n'as rien su et tu n'as rien dit » pour le réprimander. Ensuite il sera frappé avec une masse entre ses oreilles. Il va crier un cri très fort que tous qui sont autour entendent, sauf les humains et les djinns, Dieu a voilé cela pour eux. أيها الأحبة الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير أي التصديق به واجب على كل مكلف وهو يحصل المؤمن والكافر من أمة الدعوة أي الذين أرسل إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم المؤمن الكامل لا يحصل له فزع ولا انزعاج من سؤالهما لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان لهما أعين حمراء كقدور النحاس وأنياب كصياس البقر أي تشبه قرون البقر يشقان الأرض بأنيابهما شقا وصوتهما كالرعد مع هذا المؤمن الكامل يفرح برؤيتهما وسؤالهما لأنه يعرف أنه ناج فيقول مجيبا عن سؤالهما عن حبيب رب العالمين أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بمقعدا خيرا منه وفي رواية انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة أما المنافق أو الكافر فإنه يرتاع ويضطرب من شدة خوفه منهما حتى إنه يجري على لسانه كلام هو لا يريد أن يقوله حتى يصير يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقولان له لا دريت ولا تليت وهي كلمة تقال للتقريع ثم يضربان بالمطرقة بيضربان على رأس مطرقة من حديد ضربة يصيح بها صيحة عظيمة يسمعها كل من يليه إلا ثقلين أي إلا الإنس والجن Donc il est un devoir de croire en l'interrogatoire des deux anges, donc la nakir. Et c'est pour le musulman et le mécréant de cette communauté, la communauté à laquelle a été envoyé le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Donc le musulman, le complet, le croyant complet, ne sera pas terrifié par leur interrogatoire, parce qu'Allah raffermit son cœur, il ne sera pas terrifié par leur aspect effrayant, parce qu'il a été rapporté dans le hadith qu'ils sont noirs, bleus, ils ont des yeux rouges comme des chaudrons, et des canines comme les cornes des vaches. Donc ils creusent des tranchées avec leurs canines. Et leur voix est comme le tonnerre. Mais le croyant complet, il sera joyeux de leur interrogatoire parce qu'il sait qu'il est sauvé. Et il dira, je témoigne, qu'il est l'esclave de Allah et son messager, au sujet du prophète. Et le mécréant, quant à lui, il sera terrifié par leur aspect et par leur interrogatoire. إخوات الإيمان سؤال الملكين في القبر من خصائص هذه الأمة سواء كان مؤمنا أم كافرا كما مر لكن يستثنى من السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بشرفه النبي لا يسأل فالملائكة لا تسأله وكذلك شهيد المعركة الذي يموت في قتال الكفار لا يسأل لأن روحه تصعد مباشرة إلى الجنة وكذلك الطفل الذي مات دون البلوغ ليس مكلف فلا يسأل لأنه ليس مكلف وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سؤال الملكين فقال سيدنا عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله فقال كهيئتكم اليوم فحال الإنسان في القبر يشبه حاله في الدنيا فإنه يشعر بالنعيم ويشعر بالألم وهذا يكون بالروح والجسد وإن أخفي عنا هذا في الدنيا دونك Il ne sera pas interrogé dans la tombe, bien sûr, le prophète, pour son honneur, les anges ne l'interrogent pas, et le martyr de combat ne sera pas interrogé non plus, parce que son âme monte directement au paradis. De même, l'enfant qui meurt avant la puberté ne sera pas interrogé parce qu'il n'est pas responsable. أيها الأحبة تذكروا أن الدنيا سائرة إلى الانقطاع ومصيرنا إلى القبور وكل يفضي إلى ما قدم ولا يكون مع الإنسان في قبره إلا عمله فالعاقل هو الذي يتذكر الموت ويعد للآخرة فيتزود من هذه الدنيا بالعمل الصالح فالقبر صندوق العمل. Quelques fois, rappelez-vous que ce monde est éphémère et va à sa fin. Et chacun va rendre des comptes selon ce qu'il a fait dans cette vie. Et dans sa tombe, ne sera avec la personne que ses actes. Donc l'intelligence est celui qui se rappelle la mort, qui se prépare pour l'au-delà. Donc prenez des provisions dans cette vie pour l'au-delà avec les actes de bien. وقد قال بعضهم النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طار مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لفناء الدهر نبنيها اللهم زهد قلوبنا في الدنيا واملا قلوبنا رغبة فيما عندك وكفنا في قبر ويوم العرض يا ارحم الراحمين هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن الأولياء والصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم